Book 2 اثنان أوري أوري العائلة أوجاخي أوجاخي الجد بابوا بابوا الجدة بيبيا بيبيا هو وهي إيس تا إيس إيس كاتسي تا إيس كالي الأب ماما ماما الأم تيدا تيدا هو وهي إيس تا إيس إيس كاتسي تا إيس كالي الإبن فاجي فاجي الإبنة كاليشفيلي كاليشفيلي هو وهي إيس تا إيس إيس كاتسي تا إيس كالي الأخ تما تما الأخت تا تا هو وهي إيس تا إيس إيس كاتسي تا إيس كالي العم أو الخال بيتزا بيتزا العمة أو الخالة تيدا ماميدا تيدا ماميدا هو وهي إيس تا إيس إيس كاتسي تا إيس كالي نحن عائلة چوین ارتی اوجاخی وارت چوین ارتی اوجاخی وارت العائلة ليست صغيرة اوجاخی آر آریس پاتارا اوجاخی آر آریس پاتارا العائلة كبيرة اوجاخی دیدیا اوجاخی دیدیا